أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته أنفاس جنات مفاتح رحمة، نغم حبيب الله الله الله الله صلى والملائكة الكرام على إن الصلاة على رسول الله شمس، شمس لا لا لا تغيب، حاشا يضام، حاشا حاشا يضام من استجار بها، وحاشا أن يغيب. فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله وإذا رجوت الله، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. زرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول، إني لزرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول، قولوا رجعنا ب